ونحمد الله عز وجل من باب شكر الله على نعمة الإسلام والسنة في هذا البلد أعني ليبيا، أنه لم يكن هناك احتفالات بأعياد الميلاد ظاهرة في هذا البلد، وإن دل على أثر دعوة التوحيد والسنة في هذا البلد. وأيضا جزى الله خيرا المسؤولين في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، فكلهم تداعوا إلى منع الناس من الاحتفال أو من الاحتفالات بأعياد الميلاد، بل وذهبوا إلى تلك المحلات التي تبيع الهدايا وقاموا بمصادرتها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يعينهم على إقامة الحق والعدل فيشكرون على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.